فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. القصة كما يذكر أهل السير وأهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من ولد آدم نوح، ومن ولد نوح آل إبراهيم، واصطفى من آل داود آل عمران. كان هذا الرجل عمران رجلا صالحا عابدا، وكان رئيس بيت المقدس وأعظم الناس في هذا الوقت عبادة. فإذا به ونبي الله زكريا يتزوجان من أختين، امرأة كانت تدعى أشياع وامرأة تدعى حنة. أشياع هذه التي تزوجها نبي الله زكريا ورزق منها بعد ذلك بيحيى، وحنة هذه أو حنة هي أم مريم زوج عمران. هذه المرأة الصالحة العابدة حملت، فلما حملت نادت الله عز وجل ولجأت إليه وقالت إني نذرت لك ما في بطني خالصا لك يا رب محررا ليكون خادما في بيت المقدس. وكان لا يعمل بالخدمة إلا الذكور، لأن النساء يأتي عليهم أوقات الأعذار الشهرية، ففي هذا الوقت لا يصلح أن تمكث في المسجد. فلذلك طلبت من الله عز وجل أن يرزقها بغلام، وجعلته خادما في بيت المقدس، نذرته لله تبارك وتعالى. فما كان إلا أن ولدت أنثى، فتعجبت وظنت أنها غير مقبولة عند الله عز وجل، قالت والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة متواترة والله أعلم بما وضعت، قالت وليس الذكر كالأنثى أي في الخدمة، في خدمة بيت المقدس، لكني سأسميها خادمة لله تبارك وتعالى، سأسميها عابدة لله تبارك وتعالى، فسأختار لها من الأسماء مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في هذا المقطع مفاتيح الرزق، مفاتيح الأرزاق. فالله تبارك وتعالى بين لنا ابتداء حال هذه المرأة العابدة المتوجهة لله تبارك وتعالى، ابتداء ذكر الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم. الاصطفاء، لاحظوا كلمة اصطفاء من باب صفاء، أي يصفي الإنسان منا نفسه فيصطفيه الله. إذا كنت صافي نقي تقي طاهر فأنت أهل الاصطفاء، لذا قالوا من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. فإذا أردت أن تكون من أهل الاصطفاء، أن تكون من أهل العتق من النار في رمضان، أن تكون من أهل المغفرة في رمضان، أن تكون من أهل من ترفع أعمالهم عند الله فينالون الجائزة في شعبان، فلا بد أن تصفي. وسنرى هذا المعنى في قصة مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. فالبداية مفتاح الرزق أن تصفي ما بينك وبين الله، هذا الذي يجعلك أهل الاصطفاء أهلا للرزق. الأمر الثاني، انظروا إلى هذه المرأة وهي تقول لربها تبارك وتعالى إني نذرت لك، لك إني أضحي لك، أنا كلي لك، أنا سأضحي بأعظم محبوب إلي ولدي الذي في بطني، إنني سأفديه لك. مفتاح الرزق في هذا المعنى إيثار الله تبارك وتعالى، التضحية لله تبارك وتعالى. نذرت لك ما في بطني محررة أي خالصة. وهنا المفتاح الثالث، الإخلاص. الإخلاص لله تبارك وتعالى خالصا لك. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. إذا رأيتم في القرآن اسم الله السميع فاعلموا أن هناك كلام، أليس كذلك؟ يسمع أي شيء، يسمع كلام. وما الكلام الذي يسمعه الله هنا؟ الدعاء. الدعاء مفتاح الرزق، مفتاح الهبات، مفتاح التوفيق. إنك أنت السميع العليم، فالسميع يناسبه الكلام. وما تكلمت به؟ دعت الله عز وجل، استغاثت بالله، لجأت إلى الله. وهذا هو مفتاح الرزق الرابع، الدعاء. ثم قالت إنك أنت السميع العليم. ولاحظوا أن الله تبارك وتعالى ذكر الأمر، يعني ذكر اسمه السميع واسمه العليم في آيتين متواليتين ليؤكد على هذا المعنى. إذا رأيت اسم الله السميع فاعلم أن هناك كلام يأمرك الله أن تتخذه، وهناك إذا رأيت اسم الله العليم فاعلم أن الله يتكلم عن باطنك وظاهرك. افهموا هذا، اسم الله عز وجل البصير يتكلم عن ظاهرك، اسم الله الخبير يتكلم عن باطنك، اسم الله العليم عن باطنك وظاهرك معا. إذن إذا أردت أن تكون من المصطفين فلا بد من إصلاح الظاهر بالعبادة وإصلاح الباطن، فلا يكن في قلبك دخن. لذا قالت إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذا هو الأدب مع الله، والله أعلم بما وضعت. تأدبت حين تكلمت، قالت أنا كنت أريد غير ذلك لكن أنت يا ربي أعلم مني. لاحظوا، انظروا بعد ذلك إلى عيسى الذي هو حفيدها، ماذا سيقول بعد ذلك؟ سيقول حينما يأمره الله تبارك وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تراه متأدبا، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هي قالت هي والله أعلم بما وضعت، سلمت لله، تأدبت مع الله، فرزقت في حفيدها نفس المعنى، متأدب مع الله عز وجل. فهكذا، وهذا مفتاح الولاية والكرامة عند الله، التأدب مع الله، والله أعلم بما وضعت. ثم هتفت بنا في هذا الزمان زمان المساواة، فقالت وليس الذكر كالأنثى، الزمان الذي يتخبطون فيه ويقولون ظلم المرأة وعدم مساواة المرأة بالرجل وكذا وكذا. قالت هي كلمة تدل على الفطرة، ليس الذكر كالأنثى، الكل على وجه المساواة في التكاليف، لكن ليس الكل على وجه المساواة في الوظائف، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا مفتاح آخر للرزق، التحصن من الشيطان، فاستعاذت بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنه ما من مولود إلا ويمسه إبليس بأصبعه إلا مريم ابنة عمران وابنها، الكل يخرج مستهلا صارخا. هكذا أول ما تولد تصرف، وهذا من فعل نغز الشيطان، هذا من فعل مس الشيطان بأصبعه الغلام الرضيع فيصرخ، إلا مريم وعيسى ابنها فلم يصرخا، لأنها دعت فاستجيب لها في دعائها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تدرون ما معنى تقبلها ربها بقبول حسن؟ أي تقبلها لتخدم في المسجد. ليس أي أحد يدخل المسجد، ليس أي أحد يمكث في المسجد، ليس أي أحد يؤذن له بأن يكون من أهل المسجد. هذا هو القبول. نسأل الله أن نكون من المقبولين. فتقبلها ربها بقبول حسن فجعلها في خدمة بيت المقدس، وأنبتها نباتا حسنا صنعها على عينه ولتصنع على عيني. وكفلها زكريا. وبعد هذا ذكر في نفس الصورة أن هناك صراع حدث بين زكريا وبين عباد بيت المقدس على مريم. الذي حدث في القصة أنها كما يذكر ذلك ابن كثير أنها أرضعت الابن الصغير مريم حتى فطمتها، ثم بعد ذلك ذهبت بها إلى بيت المقدس لكي تربى في هذا البيت وتكون خادمة منذ أن تفتح عينيها على الحياة. فتقبلها الجميع لأنها ابنة عمران الذي هو رئيسهم، فالجميع كان يتخطفها يريد أن يتكفل بها هو. وكان نبي هذا الزمان زكريا فقال أنا أحق بها وأنا زوج خالتها فأنا أحق بها. فما زالوا حتى قالوا نقترع، فكل واحد منهم رمى بقلم وأتوا بولد غير مميز لكي يختار من تلك الأقلام، فاختار قلم زكريا. ووضعوا الأقلام تارة أخرى في البحر فقالوا أول قلم منها يكون على البر يكون هو الذي يتكفل بمريم، فكان زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، فكفلها زكريا. ثم كانت الآيات قصة فيها معنى عال في حسن الرجاء مع الله تبارك وتعالى. فكان بعد ذلك زكريا البنت شبت وصارت عابدة من كبار العباد، كانت تتورم قدماها من القيام حتى كان يخرج منها الدم، فكانت من أعظم عباد هذا الزمان. فكان زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذهب إليها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فتعجب فقال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا أنت، إياك أن تظن ظنا أنك مكتوب عند الله شقي، فقد تكون من أسوأ الناس فتصير من بعد أن كنت شقيا تصير وليا. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم هذه أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير نساء الأرض. حديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها، أي خير نساء الأرض، خير نسائها مريم ابنة عمران. مريم هذه التي اصطفاها الله عز وجل، إن الله اصطفاك. مريم هذه التي امتن الله عز وجل عليها وستكون زوج النبي في الجنة إن شاء الله، كما ذكر بعض أهل التفسير في تفسير قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قالوا الثيب آسية بنت مزاحم التي هي امرأة فرعون، والبكر هي مريم. بعض أهل التفسير أشار إلى ذلك، وإنما لا يصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجته في الجنة هي مريم وآسية بنت مزاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فذكر آسية بنت مزاح امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم، وخديجة. فمريم هذه لها عند الله المنزلة. مريم هذه التي سماها الله في القرآن صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذه المرأة أشار الله عز وجل إلى طرف آخر من قصتها في نفس الصورة بعد أن ذكر قصة زكريا، فننتقل إلى مقطع آخر ومشهد ثاني. هذا المشهد الثاني أيضا في سورة آل عمران، لما قال الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لاحظوا، ألا تفكرون في هذا المعنى؟ لماذا ذكر الاصطفاء مرتين؟ إن الله اصطفاك، هكذا المعنى واضح، الله اختارها من وسط نساء العالمين. لماذا قال اصطفاك وطهرك واصطفاك؟ فذكر الاصطفاء مرتين، فقال أهل العلم: هكذا أنت في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. يبدأ الأمر بما نسميه هداية إلى الطريق، يفتح لك الباب، فهذا اصطفاء وهذه هداية، هداية واصطفاء من الله تبارك وتعالى أن تكون على طريقه. فلا تستطيع أن تسير إلى الله عز وجل بقلب دنس فيطهرك، ثم بعد ذلك بعد هذا التطهير يكتب لك الانطلاق في الطريق والتميز، وتكون عند الله بالمنزلة العليا، واصطفاك على نساء العالمين. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه في حادثة شق الصدر مرتين؟ مرة لما كان عند حليمة وهو في سن الصغر، ومرة عندما صعد به إلى الإسراء، وفي كل مرة يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي جبريل بطست فيه من ماء زمزم فيغسل حظ الشيطان من قلب ابن آدم. هكذا لا تستطيع السير إلا بغسيل القلب، وهذا هو رمضان، غسيل القلب وغسيل الذنوب. فهذا هو المعنى، ينبغي أن تفهم أنك ينبغي لكي تكون عند الله من الأبرار، من الأخيار، ممن يصطفيهم بالجنة، ممن يصطفيهم بالفردوس الأعلى، ممن يصطفيهم بالعتق من النار. هذه هي المعادلة، أن تصفي فيصفى لك فيصطفيك، وتغسل قلبك فيعلو بك إلى أعلى الدرجات. إن الله اصطفى وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فما المفتاح؟ مرة أخرى، المفتاح، مفتاح الكرامة، يا مريم اقنتي. والقنوت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معناه طول القيام، طول القيام، وهذا زمان رمضان، طول القيام ينصب قدمه لله تبارك وتعالى الساعات حتى تتورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا معنى القنوت. وفي هذه الآية ذكر أمور الصلاة كلها، القنوت، القيام، والركوع، والسجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كان سلفنا الصالح يقول الواحد منهم: إني لأشتهي أن أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم، نفسي أتقطع لربي في العبادة، أحب، أشتهي. ما شهوتك؟ ليست امرأة جميلة، وليس مركب حسن، وليس بيت فاخر، لا لا، أشتهي أن أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم، أقول يا ربي والله قدمي لا تتحملني، أحب أن أظهر له ضعفي. هذا هو معنى اقنتي لربك. واسجدي، وأشتهي أن أركع حتى لا أستطيع أن أركع، وكان بعضهم يظل طيلة الليل راكعا، هذه ليلة الركوع، ويأتي في ليلة أخرى فيظل ساجدا، يقول هذه ليلة السجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذا المعنى عالي، وجيها في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الجاه. يا من تسعون للمراتب وتسعون للمناصب، هذا هو الجاه، وجيها في الدنيا والآخرة. الجاه حين تكون لك عند الله أعظم الدرجة. فبشروها بأن الله عز وجل سيصطفيها اصطفاء آخر لتكون أم عيسى نبي الله الذي سيشهد آخر الزمان، عيسى المعجزة الذي سيولد بغير أب. الله يبشرك بعيسى، أوليس هذا ابتلاء؟ ابتلاء هي بعد ذلك كما سيأتينا في آيات سورة مريم ستقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فانظروا إلى القرآن يقول إن الله يبشرك. فربما تنظر أنت إلى البلاء على أنه ضنك ومعذاب ومشقة وفي طيه البشارة وأنت لا تدري. إن الله يبشرك بكلمة منه كن فيكون، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هكذا شأن العباد، أعظم شيء يتلهفون له أن يكونوا عند الله من المقربين، أن يكونوا عند الله من الوجهاء. فلذلك حملوا هذه البشارة إلى قلب امرأة عابدة أن ابنها سيكون هكذا عند الله بالمنزلة، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلة، سيظل هكذا. لذلك أشار إلى الكهولة، سيظل طيلة عمره قائما لله بالقسط، عابدا لله تبارك وتعالى. أبشري منذ أن يكون في المهد وحتى حين يصل إلى الشيخوخة والكهولة سيظل قائما لله بالقسط وكهلة ومن الصالحين. فتعجبت وقالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا قالت ربي ولاذت إلى الله تبارك وتعالى الرزاق الذي يرزق بغير حساب، وهي تعرف ذلك ورأت ذلك، لكن أن يكون هكذا الرزق خارقا للعادة، هذا ما لم أعهد، كيف يكون مثل هذا؟ أنا لم يمسسني بشر، ينبغي أن يوجد الولد من الذكر والأنثى، فكيف وأنا لم أتزوج بعد؟ لم يمسسني بشر. ولم يمسسني بشر هذه إذا ذكرت لنساء المسلمين اليوم أراهم يستحون كثيرا. لم يمسسها بشر، لم تكن لها جاهليات، لم يمسسها بشر، لم يمسك بيديها أثناء الخطوبة وما قبلها وفي الصحوبيات ولم يمسسني بشر. هي تقول لم يمسسني، ليس هناك من تزوجني، لم يمسسني أصلا، لم يقترب مني أصلا، لم يمسسني بشر. وفي مريم قالت لم يمسسني بشر ولم أكن بغية. هذا المقطع في سورة آل عمران تم بيانه تماما في مفتتح سورة مريم بعد أن ذكر الله عز وجل قصة زكريا وربط بين قصة زكريا وبعدها قصة يحيى بذكر قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فذكر شأنا آخر لعبادتها، انتبذت هجرت، انتبذت اتخذت لنفسها مكانا بعيدا عن الناس. وهذا من مفاتيح الكرامة، الخلوة بالله تبارك وتعالى، الأنس بالله تبارك وتعالى، التبتل، وتبتل إليه تبتيلة. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هل فكرتم لماذا ذكر القرآن تعيين هذه الجهة؟ لماذا يقول انتبذت من أهلها مكانا شرقيا؟ يا ربي غربيا شماليا جنوبيا، ما الفائدة يعني؟ قالوا أشار بذلك إلى قبلة النصارى، فإن قبلتهم كانت إلى المشرق، فأراد أن يقول إنهم اتخذوا ذلك لأن عيسى ولد في جهة المشرق فاتخذوه قبلة، وهذا ليس بالمكان العظيم، لذلك نكره فقال مكانا شرقيا، أي مكان إيه الإشكال؟ فأشار إلى أنهم يصنعون أشياء ويعبدون الله عز وجل على هواهم وليس لهذا أصل، فلذلك اتخذت من أهلها هذا المكان مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا. كان الأمر أن مريم كانت إذا جاءها الحيض هجرت وتركت المسجد وذهبت إلى أهلها أو إلى مكان بعيد، حتى إذا ما انتهت أوقات الحيض لها رجعت مرة أخرى للمسجد. فكانت في ذات مرة متخذة حجاب، دلالة على عفتها وسترها ودلالة على عظم شأنها وأخلاقها، فاتخذت حجابا وكانت قيل تغتسل من الحيض. وقيل كانت متخذة هذا المكان وحجبته بحيث لا يراها أحد لتخلو بالله فلا يسمع بها أحد ولا يراها أحد لتكون في خلوة تامة بالله عز وجل. فذكر الله هذا المعنى ليؤكد على صفة عبادتها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا الملك جاءها في صورة رجل، لماذا؟ قالوا لأنها لا تطيق أن ترى حال الملك. جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الطويل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته الحقيقية، وصورته الحقيقية عظيمة، جناحه ما بين السماء والأرض. فلو أتى الملك، لو أتى جبريل إليها في صورته الحقيقية لفزعت وما احتملت، فأتاها في صورة بشر سوي. فلما رأته انظر إلى امرأة عابدة ناسكة منذ أن فتحت عينيها على الدنيا لا تعرف غير الصلاة والعبادة والصيام وخدمة بيت المقدس، خادمة عابدة، فحينما يقترب منها رجل كيف تصنع؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك، هي معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا صنيع الأنبياء عند فتنة الرجال والنساء التي قل في عالمنا اليوم من ينجو منها، فتنة النساء وفتنة الرجال على النساء. فلما رأت رجل يقترب منها لاذت بالله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا فلا تقربني، إن كنت تقيا فستجعل من هذه الكلمات رادعا لك فلا تقربني بحال، إن كنت تقيا ستعظم أمر الله تبارك وتعالى حين أقول لك إني أعوذ بالرحمن منك. فهدأها جبريل عليه السلام وأخبرها أنه إنما هو رسول من قبل الله إليها لأهب لك غلاما زكيا. لاحظوا، قال لها لأهب لك، هي لم تطلب أولادا، هي لم تطلب أن ترزق بأنبياء من صلبها، هي لم تطلب ذلك، لكن أعطاها دون أن تسأل أصلا، لأهب لك غلاما، وهذا الغلام مطهر من قبل الله تبارك وتعالى زكية، لأهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، أنا عفيفة. هي عندما أراد الرجل أن يقترب فقط منها، لما رأت رجل فازعت، فكيف تتهم الآن بأن تكون بغي، بأن ترزق ولد من غير رجل، كيف ذلك؟ قالت ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فذكر الله عز وجل بعد ذلك ما كان من حملها. قد ذكر أهل التفسير أن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها، والجيب هكذا هو الفتحة التي كانت عند الصدر، فنفخ نفخة، فكان من أثر ذلك أن وضع فيها كما يضع الرجل في فرج زوجه، هكذا وضعت فيها النطفة بنفخة. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا المعنى، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخ جبريل نفخة، فكان أن وضعت فيها النطفة، ثم رأت آثار الحمل وبدأت المحنة، وقالوا أنها حملت كما تحمل النساء، لأن بعض المفسرين قالوا أنها حملت ساعات، لكن الصحيح الذي رجحه المفسرون أنها حملت 9 أشهر. وهنا كان رجل صالح من خدام بيت المقدس يدعى يوسف النجار، تعجب أن ظهرت على مريم آثار الحمل وهو لا يتهمها، لكن في نفس الوقت ماذا يصنع في هذه البطن التي أظهرت الحمل؟ فتكلم معها فقال يا مريم هل يكون زرع بغير بذر، بغير أن توضع بذرة؟ قالت نعم. قال كيف؟ قالت انظر إلى الزرع الأول، الزرع الأول الذي لم يكن قبل أن توضع البذرة. قال يا مريم هل يكون شجر بغير ماء؟ قالت نعم، انظر إلى الشجر الأول. قال يا مريم، هل يكون غلام بغير ذكر وأنثى؟ قالت نعم، انظر إلى أبيك آدم. فقال أخبريني بخبرك، ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ فذكرت له ما كان من بشارة الله لها من أنها سترزق المسيح عيسى بن مريم كما تقدم. وصارت الأيام ومريم تتخفى حتى أحست بأعراض الولادة، فحينئذ حملته فانتبذت به مكانا قصيا، فابتعدت حتى لا تتهم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالوا وكانت نخلة يابسة لا تثمر، فكان من شأنها أن جاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قيل لما قالت ذلك كان رزقها يأتيها بغير حساب من غير أن تطلب، فلما قالت يا ليتني مت قبل هذا قيل لها بعد ذلك هزي إليك، اكدحي وعليك أن تعملي حتى يأتيك الرزق. وقيل في هذا المعنى أنها لما صدر منها هذا رأف الله عز وجل بها فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها يعني عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية أي نهرا، جعل بجوارك هذا النهر لتشربي منه، فكلي واشربي وقري عين، فهزي إليك بجذع الشجرة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي صياما عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما، وكان هذا صيامهم، وهذا محرم علينا في شريعتنا أن يسكت الإنسان من الفجر إلى المغرب، يسكت لا يتكلم تماما، هذا محرم في شريعتنا، أما هم فكان هذا صيامهم. فهي كذلك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم كانت المحنة تأتي بغلامها هذا الصغير لتواجه قومها، فكان ما كان، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. من هارون هذا؟ ليس نبي الله هارون، من هارون هذا؟ قالوا هارون هذا أخوها من الصلب، فقالوا أنت أخت هارون، وهارون عابد، وأبوك عابد، وأمك عابدة، عائلة عابدة، كيف تخرج زانية؟ هذا معنى. وقالوا كان هارون هذا هو أعبد بني إسرائيل في وقته، فأرادوا أخته بمعنى يا من تسامين هذا العبد الصالح في العبادة، كيف يصدر منك ذلك يا أخت هارون؟ ما كان أبوك عمران، ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، فأشارت إلى الغلام، وهي تعرف أن الله أخبرها أنه على لسان الملائكة أنه سيكلم الناس في المهد، فلذلك أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وسبحان الله، أول ما يتفوه عيسى ابن مريم يتفوه متبرئا من كل من اتخذه إلها من دون الله، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ألا تلاحظون شيئا؟ القصة كلها قصة عبادة، هي تخلو بالله تبارك وتعالى، اسمها أصلا خادمة عابدة، هي تصوم للرحمن هكذا، تقوم حتى تتفطر قدماها، تقنط لله عز وجل، تركع تسجد، يذكر القرآن من حالها، أمها عابدة، أبوها كذلك، زوج خالتها نبي، كل هذا ليقول لك مفتاح الكرامة في ركعتين تصليهما في جوف الليل المظلم، مفتاح الكرامة في هذا الوصال بينك وبين الله عز وجل. ولذلك صاروا هم بهذه المنزلة، ومباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا المقطع في قصة مريم أفادنا أمور. إذا أردتم أن تكون لكم عند الله المنزلة، أن تكونوا من أهل الكرامة عند الله عز وجل، أن ترزقون بغير حساب، أن تسمى عند الله وجيها، إذا أردت، فمفتاح ذلك في العبادة. والعبادة هذه ورد من القرآن تضاعفه، ورد من الصلاة والصيام تزيد فيه. صلي لله في كل يوم على أقل تقدير 12 ركعة ليبنى لك بيت في الجنة. صلي صلاة في إثر صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بين المغرب والعشاء، يصلي ما بينهما. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، صلاة ثم صلاة، صلاة ثم صلاة، لا يفصل بينهما بكلام. صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. صم كما كان يصوم داود، فتصوم يوما وتفطر يوما. وهكذا اصنع شيئا تتعبد به ربك تبارك وتعالى، كن قانتا كما كانت مريم قانتا، لتكون لك المنزلة ويرفع عملك وأنت تمسك بمفتاح الكرامة، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.